يسأل هل هناك كفارة لمن أساء به الظن وأصبح مخطئا؟ الكفارة توبة إلى الله والاستغفار والندم على ما مضى منك وإحسان الظن به على حسب ما ظهر من الخير. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.